بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد وصلنا في دروس المواريث من كتاب الملخص الفقهي إلى الكلام عن ميراث ذوي الأرحام. يقول: باب في ميراث ذوي الأرحام. قال: ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. ذوي الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، يعني ليس من أصحاب الفروض، أصحاب الفروض الذين إيه لهم نصيب مقدر مثل النصف والربع والثلث وغيرهم من الفروض المقدرة. والعصبة كما عرفنا الذي يرث بغير تقدير، يعني له ميراث لكن لم يحدد له في الشرع نصيب من هذه المقادير. وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف. فإذا ذوي الأرحام هم كل قريب ليس من الوارثين بالفرض ولا من الوارثين بالتعصيب، وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف. الصنف الأول من ينتمي إلى الميت. الصنف الأول من ذوي الأرحام من ينتمي إلى الميت. من هم الأقارب الذين يعني ينتمون إلى الميت؟ هم يعني من ذرية الميت الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات. من هم؟ فقال: هم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. الأقارب اللي هم ينتمون إلى الميت يعني من ذرية الميت وليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات، اللي هم عندنا أولاد البنت وأولاد بنت الإب، أولاد بنت الإب وإن نزلوا، يعني كذلك إيه عندنا أولاد بنت البنت وأولاد يعني أو مثلا يكون ابن ابن ابن بنت الابن. واضح؟ فهؤلاء كلهم يعني إذا دخل في نسبهم إلى الميت أنثى فهم يعتبرون من ذوي الأرحام. يعني نلاحظ أن ذرية الميت الذين يرثون بالفرض أو بالتعصيب هم أبناء الميت وبنات الميت، أبناء الميت وبنات الميت، هؤلاء يرثون بالفرض وبالتعصيب، أليس كذلك؟ وأولاد ابن الميت يرثون. مرة أخرى، أولاد الميت يرثون، أولاد كلمة أولاد يعني ذكورا وإناثا، أولاد الميت ذكورا وإناثا يرثون، وأولاد ابن الميت يرثون، أليس كذلك؟ ابن الميت و ابن ابن الميت وبنت ابن الميت يرثون. أو يعني بعبارة أخرى نجد الذين يعني يكون الميت في نسبهم، إذا انتسبوا يقال فلان ابن فلان، تجد إيه إن أولاد الميت يقال مثلا فلان ابن، مثلا لو الميت هذا اسمه زيد فالأولاد يكون فلان ابن زيد أو فلانة بنت زيد، أليس كذلك؟ فالميت هنا في نسبه. أولاد ابنه كذلك ينتسبون إليه، أليس كذلك؟ لكن أولاد البنت هل ينتسبون إلى أبي أمهم؟ لا، لا ينتسبون إلى أبي أمهم، فبالتالي هم من ذوي الأرحام وأولادهم من بعدهم. يعني يتصر واحد من الذرية من ذوي الأرحام فكل فروعه الذين من بعده يكونون أيضا من ذوي الأرحام. فهؤلاء الصنف الأول. الصنف الثاني من ينتمي إليهم الميت. من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا. من ينتمي إليهم الميت يعني الميت نفسه ينتسب إليهم، وهؤلاء الأجداد الساقطون. من هم الأجداد الساقطون الذين لا يرثون؟ اللي هو زي أبو الأم وأي جد يعني في السلسلة يعني بينه وبين المتوفى دخل فيها أنثى فيعتبر جدا ايه ساقطا. يعني الجد الوارث فقط هو الاب وابو الاب وابو ابي الاب وابي ابي الاب بمحض الذكور، لكن ابو الام ولا ابو ابي الام ولا ابو ام ابي الام، اي واحد دخل من الاجداد دخل في سلسلة نسبه يعني التي توصل بينه وبين الميت دخل فيها انثى يعتبر جدا غير وارث. ابو الام لا يرث، وابو واذا واحد غير وارث يبقى كل ابائه من غير الورثه، وابو أم أبي الأم مثلا، فهذا من ضمن الأجداد غير الوارثين. يعني الأجداد الوارثين من الذكور اللي هم فقط اللي هو الأب وأبو الأب وأبي، يعني اللي هو أبو الأب وأبي أبي الأب وهكذا، وإن علا بمحض الذكور. أي جد آخر غير هؤلاء يعتبر غير وارث. فطالما جد غير وارث يعني بالفرض ولا بالتعصيب، يبقى إذن هو من ذوي الأرحام. أي واحد من هؤلاء الأجداد اللي هم غير ورثة نعده من ذوي الأرحام. كذلك بالنسبة للجدات، احنا اتكلمنا عن الجدات الوارثات اللي هي كل أنثى لم تدلي بذكر بين أنثيين، هذه وارثة، ما عداها يعتبر من ذوي الأرحام. ذكرنا طبعا اختلاف الفقهاء في عدد الجدات الوارثات وكده. فالجدات السواقط اللي هو اللائي يعتبرن من ذوي الأرحام كل أنثى أدلت بذكر بين أنثيين، يعني زي أم أبي الأم. أم أبي الأم تعتبر إيه؟ جدها غير وارثة. ماشي؟ أم أبي الأم تعتبر جدها غير وارثة، لأنها أدلت بذكر بين أنثيين. دخل أم أبي أم الميت، فأدلت بذكر بين أنثيين فهي جدة غير وارثة. فالجدة غير الوارثة تعتبر من ذوي الأرحام. أي نعم، يعني أدلت يعني الواسطة بينها وبين الميت ذكر بين أنثيين، أم أبي أم الميت. أم أبي أم الميت. ماشي؟ تلاحظ هنا في أب قبل أم وبعد أم. من الأم أبو أم الميت. ماشي؟ ففي هنا دخل ذكر بين الأنثيين. فهذا النوع من الجدات لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، فبالتالي تكون معدودة من ذوي الأرحام. ماشي كده؟ أم أبي أم الميت، أم أبي أم الميت تعتبر من ذوي الأرحام. أحسنت أحسنت نعم. بس بالنسبة للأجداد هنقول كل من أدلى بأنثى من الأجداد فهو غير وارث، لكن بالنسبة للجدات من أدلت بذكر بين أنثيين فهي غير وارثة وبالتالي تكون من ذوي الأرحام. يعني في الأجداد، بالنسبة للأجداد نقول كل جد أدلى بأنثى فهو غير وارث، يعني أبو الأم غير وارث. ماشي؟ لكن بالنسبة للجدات كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين فهي غير وارثة. بذكر بين أنثيين فهي غير وارثة. ماشي كده؟ طيب، يقول الصنف الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت، من ينتمي إلى أبوي الميت اللي هم يعتبرون يعني أولاد أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا. أول شيء أولاد الأخوات، احنا عندنا ابن الأخت وبنت الأخت ليس من الورث فبالتالي هو من ذوي الأرحام. بنات الإخوة، يعني إذا إيه؟ عندنا ابن الأخت وبنت الأخت وعندنا بنت الأخ، كل هؤلاء من غير الورثة. يعني الوارث عندنا في هذا الباب في هذا الصنف الوارث اللي هم عندنا الإخوة يرثون والأخوات يرثن، وعندنا أبناء الإخوة بمحض الذكور، يعني ابن الأخ وابن ابن الأخ، هؤلاء يرثون. لكن ما عدا ذلك أشوف بقية الأقارب اللي في هذا الصنف تجدهم من ذوي الأرحام، اللي هم بنت الأخ لا ترث، ليس كده؟ بنت الأخ لا ترث، وابن الأخت لا يرث، وبنت الأخت لا ترث. عندنا بنت الأخ لا ترث، وابن الأخت وبنت الأخت. يعني ممكن بطريقة ميسرة، احنا عندنا أخ وأخت الميت له إخوة وأخوات، الإخوة لهم أبناء وبنات، والأخوات لهم أبناء وبنات. بكم صنف، كم نوع الآن؟ أربعة، ابن الأخ وبنت الأخ وابن الأخت وبنت الأخت. ماشي؟ أدي أربعة. في واحد بس اللي بيورث من هؤلاء الأربعة اللي هو ابن الأخ بيرث، لكن بنت الأخ لا ترث، ابن الأخت لا يرث، بنت الأخت لا ترث. فهؤلاء من ذوي الأرحام. ماشي؟ طيب احنا قلنا ابن الاخ يرث، ابن الاخ اللي يرث هذا ابن الاخ هو ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب، اما الاخ لام فابناؤه لا يرثون ايضا، ابناء الاخ لام لا يرثون، فهم من ذوي الارحام، اولاد الاخوه لام هم من ذوي الارحام، من ذوي الارحام ذكورا واناثا لا يرثون. نعم، لان طبعا احنا بنات الاخوات بجميع اصناف الاخوات لا يرثن، وابناء الاخوه اذا كان ابن اخ شقيق او ابن اخ الاب يرث، اما ابن الاخ الام لا يرث. ماشي، فهؤلاء اللي هم اولاد الاخوه والاخوات الذين قلنا لا يرثون، فبالتالي هم من ذوي الارحام، وكل ذريتهم من بعدهم من ذوي الارحام. اذا واحد يعني ابن ابن ابن ابن اخت الميت يبقى هو لا يرث. ماشي، واضح. الصنف الرابع من ينتمي الى اجداد الميت وجداته، وهم الاعمام للام. احنا ينتمي الى اجداد الميت وجداته اللي هم الاعمام والاخوال، الاعمام والعمات والاخوال والخالات. بالنسبه للاعمام احنا قلنا العم الشقيق يرث والعم الاب يرث، العم اللي هو اخو الاب، فالاب ممكن اخوه الشقيق اللي هو يسمى العم الشقيق، واخو الاب اللي هو يشترك معه في ابيه نسميه العم الاب، هؤلاء يرثون، العم الشقيق يرث والعم لأب يرث. ماشي، لكن العم لأم لا يرث، والعمة بجميع أصنافها لا ترث، عمة شقيقة لأب لأم لا ترث. إذن إيه الآن الأب له إخوة وأخوات، الأب يمكن أن يكون له إخوة وأخوات، والإخوة بأصنافهم الثلاثة إخوة الأب اللي هم يعتبرون أعمام الميت، لما إخوة الأب وأخوات الأب هن إيه عمات الميت، فممكن إخوة الأب هؤلاء يكونون أشقاء أو لأب أو لأم، والعمات برضو شقيقات ولأب ولأم. دي عندنا كم نوع الآن؟ ستة، في أعمام أشقاء وأعمام لأب وأعمام لأم، وعمات شقيقات وعمات لأب وعمات لأم. من الذي يرث من هؤلاء الأصناف؟ العم الشقيق يرث أو لا؟ يرث من ضمن الورثة بالتعصيب. العم لأب يرث أو لا؟ يرث من ضمن الورثة بالتعصيب، لكن العم لأم من ذوي الأرحام. العمة بجميع أصنافها شقيقة أو لأب أو لأم هي من ذوي لا ترث، فبالتالي هي من ذوي الأرحام. طبعا احنا نتكلم يعني ان هو يرث بصفة عامة، يعني بغض النظر طبعا ان هناك من هو أولى منه، هذا موضوع آخر، مسألة الحجب، لكن القصد أن هو من ضمن الورثة، يعني إن توفرت شروط إرثه ولم يوجد يعني من هو يحجبه أو كذا. فإذا الأعمام لأم من ذوي الأرحام، والعمات مطلقا يعني شقيقات أو لأب أو لأم من ذوي الأرحام، وبنات الأعمام مطلقا برضو بنات الأعمام من ضمن إيه ذوي الأرحام. وبالنسبة طبعا للايه للعم الشقيق والعم الاب ابنائهم يرثون، ولكن العم لام هو لا يرث وابنائه لا يرثون. والخؤولة مطلقا وان تباعدوا واولادهم وان نزلوا. الخؤولة مطلقا يعني الاخوال والخالات بجميع اصنافهم هم من ذوي الارحام، واولاد الاخوال والخالات ايضا من ذوي الارحام. قال وإن تباعدوا وأولادهم وإن إيه وإن نزلوا. إن الأعمام طبعا في عندنا العم اللي هو أخو الأب، وفي أعمام الأب اللي هم إخوة الجد وإخوة أبي الجد وإخوة وهكذا، فالأعمام نفسهم درجات. ماشي، في كل درجة من الدرجات العم الشقيق لأب يرث، وأما الأعمام لأم والعمات لا يرث. ماشي، العم اللي هو يعني عم الإنسان اللي هو إخوة أبيه، أليس كذلك؟ في نوع آخر من الأعمام اللي هم يعتبرون أعمام الأب، اللي هم إخوة جدك، إخوة أبي أبيك، يعتبرون من ضمن الأعمام بس أعمام غير مباشرين، يعني هم أعمام الأب. وفي أعمام الجد اللي هم إخوة أبي الجد، يعني وأولاد هؤلاء وذرية هؤلاء. فإذا في شقيق أو لأب من الأعمام أو أولادهم هؤلاء يرثون، وأما الأعمام لأم لا يرثون، والأعمات لا يرثون. يعني على كل حال، يعني الخلاصة أن كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب فهو من ذوي الأرحام. يعني احنا حصرنا الأسهل في هذا الموضوع أنك تحصر الورثة، واحنا حصرنا اللي هم الوارثون من الرجال 10 والوارثات من النساء 7، فهؤلاء يعني الوارثون من الرجال والنساء، ومن عدا هؤلاء يعتبر من ذوي الأرحام. أي قريب آخر غير معدود من ضمن الوارثين من الرجال أو من النساء فهو معدود من ذوي الأرحام. قال: هذه أصنافهم على سبيل الإجمال، وهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين، ولم يوجد أحد من العصبة، وذلك لأدلة منها يعني ما يأتي. فهنا أول مسألة، وهي يعني شرط توريث ذوي الأرحام. فقال: يشترط لتوريثهم انعدام أصحاب الفروض الذين يرد عليهم. وأصحاب الفروض الذين يرد عليهم هم غير الزوجين. احنا عرفنا أن أي شخص من أصحاب الفروض غير الزوجين إذا وجد أخذ المال، يعني ولم يوجد غيره، أخذ المال كله فرضا وردا، فبالتالي لا يمكن أن يرث أحد من ذوي الأرحام مع وجود أحد من أصحاب الفروض إلا الزوجين، لأن الزوجين لا يرد عليهما، بيأخذ فرضه والزيادة لا يوجد من يأخذها، ممكن نحتاج إلى ذوي الأرحام لأخذه. يعني مثلا على سبيل المثال، شخص توفي وترك بنتا وخالا، البنت والخال، ممكن ما أعرفش في اللغة الإنجليزية مشكلة الأنكل بتعمل ربكة يعني في اللغة. يعني أنكل من كل مشكلة في الترجمة، يعني الأنكل تيجي في العم والخال، بس أحكامه في الميراث مختلفة، يعني إن العم ورث بالتعصيب والخال من ذوي الأرحام. نتكلم هنا عن الخال اللي هو أحسنت مبارك الله. فالآن بنت وخال، شخص توفي وترك بنته وخاله، ماشي. البنت الآن من إيه؟ من أصحاب الفروض، لها النصف فرضا والباقي ردا، والباقي ردا. والخال هنا من ذوي الأرحام لا يأخذ شيئا. يبقى إذا وجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين فذوي الأرحام لا يأخذون شيئا، لأن أصحاب الفروض سيأخذون فروضهم وما تبقى يرد عليهم، والرد على ذوي الفروض أولى من توريث ذوي الأرحام. لكن الزوجان لا يرد عليهما، فبالتالي ممكن أن يرث ذوي الأرحام مع الزوجين، بمعنى أنه توفي رجل وترك زوجته وخاله، شخص توفي وكل يعني ليس لهم من الورثة والأقارب إلا زوجة وخال، زوجته ماذا تأخذ؟ الربع، والخال يأخذ الباقي لأنه من ذوي الأرحام فيأخذ الباقي. فهنا ذوي الأرحام يرثون مع الزوجين فقط، لكن أي وارث من أصحاب الفروض غير الزوجين فلا يمكن أن يرث ذوي الأرحام معه. طيب، الورثة بالتعصيب أولى من ذوي الأرحام، فإذا وجد وارث بالفرض ووارث بالتعصيب وناس من ذوي الأرحام، زي مثلا شخص توفي وترك بنته وعمه وخاله، البنت والعم والخال، البنت والعم أخو الأب، والخال أخو الأب، البنت لها النصف، والعم العم اللي هو مثلا لو كان عما شقيقا أو الأب فله الباقي تعصيبا، والخال لا يرث لأنه من ذوي الأرحام هو لا يرث. حتى لو وجد عم وخال بس، برضو لو مسألة أخرى، عم وخال، العم له المال كله والخال لا شيء له، العم له المال كله تعصيبا والخال لا شيء له. فإذا الخلاصة أن ذوي الأرحام لا يرثون شيئا في وجود أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، ولا يرثون شيئا في وجود أي واحد من الورثة بالتعصيب. السبب لأن الزوجين لا يرد عليهما، فبالتالي الزوج إذا أخذ فرضه كاملا أو الزوجة أخذ فرضها كاملا وتبقت بقية ولا يوجد احد من الوارثين بالتعصيب، يبقى اذا ايه ذوي الارحام يكونون ايه يرثون الباقي. احسنت، وهذا من ضمن ادلة التوريث ذوي الارحام. فهنا يقول ان توريث ذوي الارحام دلت عليه ادلة من القرآن والسنة، لكن طبعا الادلة يعني ليست ايه يعني صريحة في نصا في المسألة، فلذلك يعني مسألة وقع فيها اجتهاد في عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعده. فكما قلنا في موضوع الرد، ان مين من المذاهب الأربعة يقول بالرد؟ هم الحنفية والحنابلة. الإمام أبو حنيفة من الأئمة الأربعة، أبو حنيفة وأحمد يقولان بالرد، ومالك الشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت عدم الرد، وأن الباقي بعد أصحاب الفروض يذهب إلى بيت المال. نفس الشيء أيضا في موضوع ذوي الأرحام، مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي هو أفرد هذه الأمة عدم توريث ذوي الأرحام، كان يرى أنه إذا لم يوجد وارثون بالفرض ولا بالتعصيب فالمال يذهب إلى بيت المال وليس إلى ذوي الأرحام، وأخذ بهذا الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله. ولكن الإمامان أبو حنيفة وأحمد قال بتوريث ذوي الأرحام، واستدلوا بهذه النصوص من الكتاب والسنة، وهو قول بعض الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي، يعني منهم عمر وعلي رضي الله عنهم. طيب، حجة الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام اللي هم يعني أبو حنيفة وأحمد، قال أولا قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى في كتاب الله، يعني فيما كتبه الله تعالى وفيما حكم به الله. فهنا الآية طبعا عامة، يعني مالك الشافعي مثلا يقولان وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يقول يعني الأقارب الذين يرثون، الذين وضح يقولون هذه مثلا آية عامة أن الأقارب يرثون، لكن فصلت يعني بآيات أخرى وضحت من الذي يرث من الأقارب وأنه ليس المقصود كل الأقارب وكذا. لكن أبو حنيفة وأحمد ومن وافقه يقولون هذه آية عامة، وأولو الأرحام أن الأقارب أولى من بيت المال، الأقارب أولى من من بيت المال. فإذا كان شخص يعني من الأقارب ولو كانت قرابته ضعيفة مثل الخال وأبو الأم وأولاد البنت وكذا، صحيح يعني قرابتهم ضعيفة وكذا، لكن هم أحق من من بيت المال الذي يمثل عموم المسلمين. فكأننا إذا وضعناه في بيت المال يعني كأننا سوينا الأقارب بغير الأقارب، مع أن الأقارب يعني أولى ببعض في كتاب الله، فهم أحق من عموم المسلمين أن يأخذوا ميراث قريبه. ثانيا عموم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أيضا هنا استشهاد يعني أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهم، أخذوا أيضا بعموم الآية، قال لك يعني الرجال لهم نصيب مما تركه أقاربهم والنساء لهن نصيب مما تركه أقاربهم. قال لك الآية عامة تشمل كل الأقارب، فمعناه مثلا أن الخال له نصيب مما تركه ابن أخته، ماشي، الخال له نصيب والخالة لها نصيب مما تركه ابن أختها، لأنها من ضمن الأقارب، والأقارب يعني لهم نصيب مما تركه أقاربهم. فقال لك هذه آية يعني عامة فتشمل ذوي الأرحام، يعني بعد طبعا من خلص أصحاب الفروض والعصبات إذا لم يوجدوا يبقى ذوي الأرحام يدخلون في هذا، لهم نصيب مما تركه أقاربه. فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل، من ادعى التخصيص فعليه الدليل. طبعا الإمامان يعني مالك والشافعي وكذا ومذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه يقولون يعني مما ترك الوالدان والأقربون، يقول مقصود الأقارب الذين يعني وضح ميراثهم في القرآن والسنة، اللي هم زي ميراث الأبناء من أبيهم والأب من والأبوين من أولادهم. يقول مش مقصود عموم الأقارب، يقول يعني لا صحيح لفظها عام، لكن هم يرون تخصيصها بالنصوص الأخرى، لكن أبو حنيفة وأحمد أخذوا بها على عمومها. ثالثا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. الخال وارث من لا وارث له، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. وهذا أيضا يعني من أقوى أدلته. قال: ووجه الدلالة منه، أو يعني من أظهر الأدلة، يعني ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب، وهو من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منه. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة والدة. قال صلى الله عليه وسلم: الخالة والدة. فبرضو إن كان يعني الحديث ليس في سياق المواريث يعني، لكن تشبيه الخالة بالأم وكذا يجعل لها أحقية في الميراث عند انعدام يعني الوارثين بالفرض والتعصيب. قال: هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام، وهو مروي عن جماعة من الصحابة. قول بتوريث ذوي الأرحام مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعلي رضي الله عنهما كان يقولان بتوريث ذوي الأرحام، وهو مذهب الحنابلة والحنفية. والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، زي ما بعض المتأخرين من الشافعية قالوا يعني في الأزمنة الأخيرة اختل يعني بيت المال ولم يعد يعني منتظما في جباية الأموال يعني على وفق الشريعة وتوزيعها على وفق الشريعة، فقالوا في هذه الحالة الأقارب أولى، كما قالوا بالرد قالوا أيضا بتوريث ذوي الأرحام. لكن هذا يعني ليس قول الإمام الشافعي نفسه، وإنما قول يعني بعض متأخري الشافعي. قال: وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال، أشهرها قولان. اللي قالوا بتوريث ذوي الأرحام اللي هم الحنابلة والحنفية اختلفوا في طريقة توريثهم على قولين. القول الأول اللي هو طريقة الحنابلة، ومن وافقهم برضو من متأخر الشافعية يعني ورثوا ذوي الأرحام بنفس طريقة الحنابلة برضو مع اختلاف في بعض التفصيلات. فالقول الأول هو قول الحنابلة أنهم يرثون بالتنزيل، أنهم يرثون بالتنزيل. ما معنى التنزيل؟ قال: بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به فيجعل له نصيبه. كل واحد من ذوي الأرحام نشوفه يدلي بمن؟ يعني أول وارث في طريقه إلى الميت، هو مثلا ابن مثلا بنت ابن الميت، يبقى هو أول وارث في طريقه إلى الميت اللي هو مين؟ بنت ابن الميت، بنت الابن من الورثة، فابن بنت ابن الميت يعتبر أول وارث في طريقه، وأصلا ابن بنت الابن لا يرث، لكن أول وارث في طريقه إلى الميت اللي هو بنت الابن، فننزله منزلة بنت الابن. أبناء الأخت لا يرثون، بس ننزلهم منزلة الأخت، نعطيهم ميراث الأخت، ماشي؟ وهكذا يعني. قال: فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم، يعني ابن البنت يكون بمنزلة البنت، وابن بنت الابن يكون بمنزلة بنت الابن، والعم لأم والعمات بمنزلة الأب. العم اللي هو غير وارث اللي هو العم لأم، والعمات بجميع أصنافهم بجميع أصنافهن يعتبرون في منزلة الأب. العمات العمام غير الوارثين والعمات يعتبرون بمنزلة الأب، نعطيهم ميراث الأب. والأخوال والخالات وأبو الأم بمنزلة الأم. الأخوال والخالات وأبو الأم هؤلاء يعتبرون في منزلة الأم. وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن. بنت الأخ نجعلها في منزلة الأخ، ماشي؟ وبنت ابن الأخ تعتبر في منزلة ابن الأخ. وهكذا. فدي طريقة الايه التوريث، يقال لهم اهل التنزيل. المذهب الثاني اللي هو مذهب الحنفية، تسمى طريقة اهل القرابة في توريث ذوي الارحام، ان توريث ذوي الارحام كتوريث العصبات، فيقدم الاقرب فالاقرب منهم، يقدمون الايه الاقرب فالاقرب، والقريب يحجب البعيد، فيقسمون يعني ذوي الأرحام إلى أصناف بحسب قربهم من الميت، ويقولون أهل الدرجة القريبة من الميت يحجبون الدرجة البعيدة. طبعا هذا باختصار، نريد يعني شيئا من التوضيح. مثلا نقول مثلا إيه، إن عندنا ذوي الأرحام أحيانا يدلون بوارث واحد، أو يدلون بأكثر من إيه من وارث. لو في سبورة، لو ما أسلو الكرامة، نقول يعني ذوي الأرحام أحيانا يعني كشيء من التوضيح يعني لطريقة توريثهم، أن ذوي الأرحام أحيانا يدلون بوارث واحد، مثل ثلاث بنات بنت، ماشي، ثلاث بنات بنت، ثلاث بنات بنت، يعني كلهن يدلين بوارث واحد. بنت البنت هل هي ترث؟ لا، لا ترث، بس كل الآن ثلاث بنات بنت كلهن يدلين بإيه؟ بالبنت. فنقول هنا المال بينهن مناصفة، يعني مقاسمة بالمساواة، يبقى المسألة من ثلاثة، ثلاث بنات بنت كل واحدة تأخذ ثلث الايه التركة. وقالوا في هذه الحالة ايضا يعني عند الحنابلة، قالوا يستوي الذكر والأنثى في الميراث، يستوي الذكر والأنثى في الميراث اذا ادلوا بواحد واتفقت ايه يعني ويعني استوت منزلتهم منه. زي مثلا قال لك ثلاثة ابناء بنت وبنت بنت، ثلاثة ابناء بنت وبنت بنت واختهم، اللي هي ثلاثة ابناء بنت واختهم، فقال لك المسألة الان من اربعة، للذكر مثل حظ الانثى الواحدة. قالوا هؤلاء يعني يدلون ببنت، فعاملوهم زي معاملة الإخوة لأم، زي معاملة الإخوة لأم. فقال لك المال هنا إيه مقاسمة بينهم بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. ثلاثة أبناء بنت وبنت بنت، يعني عندنا إيه يعني ابن بنت وابن بنت وابن بنت وبنت بنت، ماشي. قالت المسألة من أربعة، كل واحد له واحد من هذه الأربعة. طيب قال لك إذا اختلفت يعني منزلتهم منه، يعني زي مثلا الأشقاء ولأب ولأم، عندك قال لك مثلا خالة شقيقة، خالة شقيقة، وخالة لأب، وخالة لأم، خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لإيه؟ لأم. الخالات قالوا كلهن بمنزلة الإيه؟ الأم، فهن يدلين يعني بوارث واحد، فكل الخالات يدلين بوارث واحد اللي هو الأم. لكن درجة القرابة هنا فيها اختلاف، واحدة شقيقة واحدة لأب واحدة لأم. فقال لك هننزل الخالة، الخالة تعتبر هي أخت الأم، فقال لك الخالة الشقيقة هنعتبرها كأنها أخت شقيقة للأم، والخالة لأب كأنها أخت لأب، والخالة لأم كأنها أخت لأم، ماشي. فالأخت الشقيقة كم نصبها؟ النصف، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم لها السدس فرضا. ف يبقى المسألة الآن هتكون من ستة، هنا ثلاثة، واحد واحد، تعول إلى أو ترد إلى كم؟ خمسة، ترد إلى خمسة. ماشي. فقال لك يعني أن الخالة الشقيقة تنزل منزلة الأم، والخالة لأب منزلة الأم، والخالة لأم منزلة الأم، كلهن بمنزلة الأم، فكلهن يرثن ميراث الأم. بس هل ميراث الأم هنا يوزع عليهن بالتساوي؟ قال لك لا، يعني هم يعني كأن الميت لو ترك أما كانت هتأخذ المال كله فرضا وردا، فهؤلاء الخالات يأخذن ميراث الأم فيأخذن المال كله فرضا وردا. بس كيف يوزع بينهم؟ فيوزع بينهن على حسب درجة قرابتهن. فدي كأنها أخت الأم الشقيقة، وهذه أختها لأب، وهذه أختها لأم، فهذه تستحق ثلاثة من خمسة، وهذا واحد من خمسة، وهذا واحد من خمسة. نعم، ما احنا قلنا ذوي الأرحام لا يأخذون شيئا في وجود أي وارث إلا الزوجين بس. لو في زوج مثلا وهؤلاء، الزوج يأخذ نصيبه وبعدين الباقي يوزع بينهم بهذه الطريقة. لكن أي وارث آخر غير الزوج فسيأخذ المال كله وهم لا يأخذون شيئا. طيب هذه الله يبارك فيهم. فهذا في حالة إيه؟ كونهن كون ذوي الأرحام يدلون بشخص واحد، بوارث واحد. طيب إذا كان ذوي الأرحام يدلون بورثة متعددين، يعني واحد مثلا بنت أخ وشقيق، وبعدين بنت أخ لأب آخر، وبنت أخ لأم مثلا، فهنا يدلون بورثة مختلفين، فكل واحد منهم سيأخذ إيه؟ نصيب من أدلى به. يعني قال لك الطريقة الآن، مثلا عندك مثلا هنا مثال يقول يقول ثلاث بنات أخ شقيق، ثلاث بنات أخ شقيق، وبنت أخ لأب، وبنت أخ لأم يعني. ماشي. وبنت أخ لأم. فهنا في هذه المسألة لاحظنا أنهم يدلون بأشخاص مختلفين، لا يدلون بنفس الوارث، وإنما يدلون بعدد إيه من الورثة مختلفين. واضح؟ فقال لك هنا نقسم المال بين المدلى بهم، يعني بنات الأخ الشقيق هننزلهم منزلة مين؟ الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب، وبنت الأخ لأم بمنزلة الأخ لأم. فقال لك المسألة هنا هنحلها كأنها على خطوتين. الخطوة الأولى نقسم المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، يعني كأن عندك أخ شقيق وأخ الأب وأخ الأم، نقسم المال عليهم حمكم الله، ثم ما صار لكل واحد منهم نقسمه على إيه؟ على يعني على ورثته أو على من يدلون به. ماشي. يعني الآن بنات الأخ الشقيق بمنزلة الأخ الشقيق، بنات الأخ الأب بمنزلة الأخ الأب، بنات بنت الأخت الأخ الأم بمنزلة الأخ الأم. فأول خطوة تقسم المال كأن عندك أخ شقيق وأخ الأب وأخ الأم. كيف نقسم هذه المسألة؟ نعم، الأخ الشقيق، لا هو الأخ الشقيق هيحجب الأخ لأب، لكن الأخ لأم يرث بالفرض، فالحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى. يبقى الأخ لأم له السدس. ماشي. الأخ لأم له السدس، والأخ لأب محجوب بالشقيق حمد الله، والشقيق له الباقي اللي هو خمسة على ستة. ماشي. يبقى المسألة من ستة، الأخ الشقيق له خمسة من ستة، والأخ الأب محجوب بالشقيق، والأخ الأم يرث بالفرض فله السدس. ثم ميراث الأخ الشقيق هذا يذهب إلى بناته، يبقى الخمسة من ستة تقسم على بنات الأخ الشقيق الثلاثة، كل واحدة إيه تأخذ يعني ثلث هذا المبلغ، يعني خمسة على ستة، يعني المسألة ممكن نضربها في ثلاثة مثلا تصير من 18، ماشي، هنا 15 وهنا 3، ف15 من 18 تقسم على بنات الأخ الشقيق، لو 5 من 6 هي نفسها بتساوي 15 من 18، بس عشان نقسمها على بنات الأخ الشقيق كل واحدة تأخذ 5 من 18، وبنت الأخ الأب لا تأخذ شيئا لأن احنا نزلناها منزلة أبيها وأبوها لا يأخذ شيئا في هذه المسألة، ماشي، وبنت الأخ لأم تأخذ 3 من 18 اللي هو السدس. نعم تفضل. بنت أخت لأم نفس الشيء برضو، الأخت لأم لها السدس فيها، حتى في هذه المسألة الأخت لأم كانت ستأخذ السدس، فبنتها تأخذ السدس أيضا. واضح؟ طيب، هنا قالت إذا توفي شخص وترك ابن بنت بنت وبنت بنت ابن، مرة ثانية، ابن بنت ابن بنت بنت وبنت بنت ابن، بنت بنت ابن، ماشي، يعني معكوس هنا ابن وبعدين بنت بنت، هنا بنت بنت وبعدين ابن. هنا والله يعني في عند الحنابلة قال لك ايه، يعني هم كلهم يعني في جهة بنوة، يعني كلهم في جهة بنوة، و لاحظنا انه واحد منهم قريب الى الوارث، يعني بنت بنت الابن دي امها مباشرة وارثة، اليس كذلك؟ دي امها مباشرة وارثة، لكن ابن بنت البنت امه غير وارثة، يعني اول وارث هو ايه؟ جدته، فهذا اقرب الى الوارث وهذا ابعد عن الوارث، يعني الوارث هنا اللي هو ده، يعني فواحد قريب من الوارث واحد بعيد عن الوارث. فقالوا إذا اتحدت الجهة فبيعتبروا أن جهة البنوة دي الجهة اللي هي بتشمل الفرع الوارث من غير الفرع الوارث من غير الفرع غير الوارث، جهة البنوة اللي بتشمل الفروع غير الوارثين، ففي هذه الجهة قال لك إذا وجد يعني عدد من ذوي الأرحام ينتمون إلى جهة البنوة اللي هي تضم الفرع غير الوارث الفروع غير الوارثين، فمن كان قريبا منهم إلى الوارث حجب من كان بعيدا عن الوارث، فهنا دي قريب من الوارث فتكون هذه لها المال كله، وده ايه محجوب لان دي ده بعيد عن الوارث ودي قريب من الوارث، يعني كأنك يعني هتقسمه على بنت ابن وبنت بنت، كأنك بتقسم على بنت ابن وبنت بنت، فهنا لما عندك بنت بنت وبنت ابن، بنت الابن لها النصف فرضا والباقي ردا، وبنت البنت ليس لها شيء، ماشي؟ هذا على حتى عند الحنابلة في هذه الصورة قال لك يعني صحيح احنا بننزل هذا منزلة البنت، لكن في حالة لما يكون عندنا يعني فرع وارث معه فرع اخر من ذوي الارحام يعني معه، فمن كان قريبا إلى الوارث كان أولى من البعيد عن الوارث في هذه الصورة إذا اتحدت الجهة، يعني صحيح، بس ما هنا ما حينزلوها منزلة بنت وبنت ابن يعني في هذه الصورة، لكن مثلا لو كان مسألة أخرى مثلا ابن بنت بنت وعندك مثلا إيه بنت أخ، شقيق مثلا. هنا الجهة مختلفة، يعني دول إخوة ودول بنات، دي قرابة من الإخوة، هؤلاء يعني جهة، وهؤلاء في جهة أخرى. فهنا قال لك هننزلهم منزلة بنت وأخ في هذه الحالة، ما يضر أن هذا بعيد عن الوارث وهذا قريب من الوارث طالما الجهات اختلفت. فابن بنت بنت وبنت أخ شقيق، كأنهم بنت وأخ شقيق. كيف نقسم المسألة على بنت وأخ شقيق؟ البنت لها النصف فرضا، والأخ الشقيق كان هياخذ الايه الباقي تعصيبا، فتكون مسألة من اثنين واحد واحد، فتقسم بهذه الطريقة في هذه الحالة. فالشخص اللي هو البعيد عن الوارث طالما لم يوجد شخص يعني أقرب إلى وارث في نفس الجهة التي هو فيها، فإنه ننزله منزلة أصله يعني. ماشي؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه بيستثنى منها يعني الإخوة لأم ذكرهم مثل أنثاهم، ماشي. وكذلك أيضا يعني من أدلوا بوارث واحد من ذوي الأرحام واستوت منزلتهم منه، فللذكر مثل الأنثى في هذه الصورة أيضا. طيب، يقول زوجة وثلاثة أبناء بنت بنت. زوجة، نأخذ يعني التدريب على وجود أحد الزوجين مع ذوي الأرحام. زوجة وثلاث أبناء بنت بنت. زوجة وثلاثة أبناء بنت بنت. الزوجة تأخذ الربع. ما يجي واحد هنا يقول إن والله لها السمنة عشان فيه فرع وارث، إن هذا فرع غير وارث. يعني هذا فرع، إحنا صحيح بننزل يعني أولاد البنت بننزلهم منزلة البنت يعني في التوريث وكذا، لكن ليس في حجب يعني الزوجة حجب نقصان ولا كذا. فالزوجة تأخذ الربع على أساس أنه لا يوجد فرع وارث. هؤلاء فرع لكنهم فرع غير وارث من ذوي الأرحام. وثلاث أبناء بنت بنت لهم الإيه الباقي فرضا وردا، يقسم عليهم. تبقى المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع اللي هو واحد، والثلاثة المتبقية توزع على أبناء البنت يعني بالتساوي. هذا يعني باختصار في الحقيقة، وهي طبعا توريث ذوي الأرحام يعني يحتاج توسعة أكبر من هذا إن شاء الله في دروس قادمة إن شاء الله. نعم؟ نعم؟ نعم، يعني توريث ذوي الأرحام نادرا ما يحتاج إليه، يعني هذا الباب يعني نادرا أن يحتاج إليه، لأنه إيه؟ يعني في العادة أن يوجد أحد الأقارب من أصحاب الفروض أو العصبات، غالبا ما يوجد قريب للمتوفى. ولو كان يعني من أبناء عمومة بعيدة أو كذا بيكون أولى من ذوي الأرحام. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.